السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون كان الناس أمة واحدة على الفطرة القويمة فاجتالت الشياطين من حاد منهم عن الطريق السوي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والشيطان ملازم للإنسان يوسوس له ويغويه ومن رأفة الله بعباده أن جعل للبشر أعوانا من جنسهم يدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الفتن واتباع الهوى وهم الرسل وأتباعهم قال سبحانه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك وقال جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقال شعيب عليه السلام ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر ومن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر قال عز وجل عنه مثنيا عليه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الدين وهو المهمة التي بعث الله بها النبيين والمرسلين وقدمه الله في آيات على الإيمان بالله مع أنه جزء منه. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكره سبحانه قبل الصلاة والزكاة فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال ابن العربي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى، ولا فلاح لهذه الأمة إلا بإقامته. قال جل شأنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأقسم الله أن الإنسان خاسر إلا إن أمر بالخير ونهى عن ضده، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي بالأمر والنهي وتواصوا بالصبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعتقدون شرعيته بقلوبهم ويقرون به بألسنتهم ويؤدونه بجوارحهم بحسب استطاعتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: متى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد، ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وإقامته من شكر نعم الله على العبيد. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو من مكفرات الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وهو صدقة من الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في طريق أن يؤدي تلك العبادة وهو على حاله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. وواجب الحسبة ليس خاصا بفئة دون أخرى، بل كل فرد مكلف بأداء تلك الطاعة من ذكر أو أنثى. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى يده بيده فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رحمه الله: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على، وهو دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، ومعنى من معاني الخير والحب، من أسباب نيل رحمة الله على العباد، وأمارة على ائتلاف المجتمع وأمارة على ائتلاف المجتمع وتعاضده وسعادته. فالخير في الناس ماض والفطر مجبولة عليه وعلى حب من دعاها إليه. فلا تتوانى أيها المسلم والمسلمة عن أداء تلك العبادة ودعوة الآخرين والصبر عليهم والحلم معهم، فقلوبهم للخير مقبلة والأجر على قدر الإخلاص والنصب. واحذر السآمة وعاود النصيحة تلو الأخرى بحكمة. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا. قال النووي رحمه الله: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بتركه يرد دعاء المسلمين من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. والإعراض عنه من أسباب هلاك الأمم. قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. رواه أحمد. قال الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة شرعت لكل الأمم، والله أثنى على من قام بها من اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم. قال سبحانه: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وقال لقمان وهو من الأمم السابقة ناصحا ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا عجب في هذه الأمة إذن إن أمر رجل بأداء الصلاة، أو ذكرت امرأة بالحجاب، أو أرشد تائه إلى طريق الرشاد، أو كف شر ساحر على العباد. أيها المسلمون، الدين عند الله الإسلام، وأبى الله إلا أن يتمه. قال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال ابن كثير رحمه الله: مثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بنفخه وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر. والله سبحانه تكفل بنشر هذا الدين وفتح القلوب له. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. رواه أحمد. ولن يشاد أحد هذا الدين أو يرد أحكامه وشرعه إلا غلبه. قوم هود لما قالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أرسل الله عليهم الريح العقيم. وقوم لوط لما قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أخذتهم الصيحة مشرقين. ومن زعم أنه سيطفئ الدين أو يبطل شعيرة من شعائره فقد طلب محالا. قال عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما عاد أحد هذا الدين أو أهله إلا أذله الله. قال فرعون لأتباع موسى: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فأغرقه الله بالماء. وقوم شعيب سخروا بنبيهم وقالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ومن لمس شعيرة من شعائر الله أو سخر منها أو أبغضها فقد عرض نفسه لوعيد الله في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن طلب الرفعة والعزة والعلو فلن يجدها في غير التمسك بالدين. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بالدين بقيت سير الأنبياء والصحابة والسلف خالدة. وبمعاداة الدين طويت أيام أبي جهل وأبي لهب وأبي وأصبحت أيامهم كاسدة. فأقبل على هذا الدين بقلبك ولسانك وجوارحك وافرح به وبأحكامه وتمسك به واثن عليه وشد به في المجالس وعظمه في المجالس والمحافل وغيرها وأظهر فضائله ومحاسنه وادع غيرك إليه وأعلن سرورك بهدايتك إليه. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما قرب أحد من الدين إلا عز وعظم وسدد الله أقواله وأفعاله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. متفق عليه. ومن قام بالدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحقه الشكر والثناء والتبجيل والدعاء. الأنصار نصروا دين الله فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه مسلم. وورقة بن نوفل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الجاهلية بفطرته وأدرك نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ مسن وتمنى إدراك الرسالة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني فيها جذعا أي شابا حين يخرجك قومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فمن عاش في الإسلام أولى بنصر الدين ونشره ومحبته ممن عاش في الجاهلية وتمنى أن يدرك النبي وينصر دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.